وأمور كثيرة، فأصلا لو نفصل فيما تؤثر به على الغدد في الدماغ وتذبذب كهربائية المخ لأخذ منا الوقت الطويل. إذا نكمل إن شاء الله بالنسبة لخاتم هذا الجهاز، ونمر مرقط ملعون ساحر من تلك الكواكب غالبا يكون داخل هذا الجهاز. هم لا يكتفون بهذا، بل ثالثا وهذا مهم، وهو جهاز جيلاتيني مربع في منتصف اللسان ذو أربعة توصيلات كما هو مبين في الصورة المرفقة في هذه المحاضرة، وخاتمه كذلك نمر مرقط ملعون داخل الجهاز بين قوسين. وسنبين لماذا هذا الجهاز الذي في اللسان كذلك له علاقة بتجديد السحر في المعدة والأمعاء. الجهاز ينشر أسحار ومواد كيميائية مسمومة وغطاء القوس، الذين يجعلون لهم يعني هكذا الجهاز في اللسان يحس بثقل في اللسان، تلاتم في الكلام، يتردد في الدفاع عن نفسه أو قول الحقيقة فيما يخص نفسه أو حياته اليومية أو ما يخص الدين أو قضايا الأمة، يريد قول شيء لكن لا يوجد تناسق بين الفكرة التي في دماغه لحظتها يريد إيصالها وبين نطقه ما يخرج من لسانه، وهذا من بين التناقض الداخلي، يعني لعدد من الموحدين أن لا ينطقوا بالحق، وخاصة في خضم الأحداث الكثيرة والقرارات التي تصب في موضوع الأمة الإسلامية ومقدساتها وأراضيها وكيفية التسيير لشيء شرذمة دجال ملعون للدول والقرارات خاصة، وكذلك القرارات وإظهار الحق الذي هو أصل الظاهر للأعمى فيما يخص هذه الأرض السابعة. ظنهم هذا ظنهم بهذا ليتحكموا فيما يقول العباد وإضعاف الشخصية، وأصلا إضعافها والخوف هما إحدى طرق التحكم. فهناك مثلا من عندهم قوة في الدين لكن ضعف كبير شديد في النظر. الغاية للملاعين ألا تتكلموا بالحق ولا تنطقوا بتبيين الحق واللذوذ بهذه الأمة، ولا تفضحوا أو تتحدثوا بما هو أصلا مفضوح به ملاعين الدجال وأتباعه. صراحة وصل الحد لبيوت المسلمين، يكون فرد منهم يحس بالغربة لما هو من حق وعلى الحق، وهم المجموعين المحيطين به على باطل في أفكارهم واعتقادهم، ولا يستطيعون لا الرد ولا كلام المتسلسل المقنع، بل أصبح يقول لن أتحدث ولن أوضح وخلاص، إلى جانب أن منهم من يصبح أصلا لا يتحدث بأمور الأمة والدين، وإنما إذا تحدث يتحدث بالتفاهة. وكم كثر الكلام التافه المتناقل. فجهاز كهذا في اللسان مع أمر آخر سأذكره، يعني هم غايتهم أن يدفعوا على المسحور أن يتحدث بما يراه حق، وإن كان هذا الحق إذا وضع في ميزان الحق في ميزان الدين في ميزان ما شرعه الله في ميزان ما قاله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستطيع أن يتحدث. يريد بهذا ولكن بين قوسين كي لا أكمل، لا يتحجج مرة أخرى ممن لا يتحدثون بالحق أنه سيطرة الشياطين عليهم، لأن رأينا الكثير عليهم هكذا أجهزة وربطوا أنفسهم الناطقة بالحق وتسلطوا عليهم بالأسحار، لكن كلمة الحق يقولونها لكن ألسنتهم تلهث بذكر الله وقراءة قرآنه. نحن نتحدث بما فعله ويفعله الملاعين بالضبط ونصف مؤامراته بالضبط، لكن ليست ذريعة عند المنبطحين الغافلين البعيدين عن الدين وعلى ذكر الله أن يقول لك بسبب كذا، بل هم يتقووا ويصلوا إلى غايتهم إلا مع ضعاف الدين والشخصية. لذا هم هؤلاء الملاعين يعملون بهكذا أجهزة وظنهم أن يصلوا إلى أهدافهم أن لا يلهب يعني لسان المؤمن بذكر الله وتسبيح وقراءة القرآن بل أصلا وحفظه. فالغالب تجده ذو نطق بالعربية وذو قراءة لها جيدا، لكن مع قراءة القرآن يتلعثم وتبلع الحروف عند نطقها. الذي أريد إضافته أن كل جهاز على لسان له كود يعني شفرة يعني خاصة به، فالأجهزة في تركيبتها نفس الشيء، لكن لكل منها حسب الشخص يكون كود خاص به. وهذا في تتبعه وأمور أخرى لا أريد أن أفصل فيها أكثر من هذا. إلى جانب هذا نلاحظ أن المصاب بهكذا جهاز كلما تمكن منه السحر المنتشر من الجهاز يعني يصبح اللسان ويميل إلى اللون الأصفر حتى يصبح أصفر لكن في أبيض، ومنه تنتج أمراض عضوية عن اللسان تشمل لحد كبير الأمراض المعروفة في التهابات وتورمات اللسان واللثة وغيره، ولا أريد التفصيل في هذا لأن هذه الأمراض معروفة بديهية ولا أريد أن يأخذ سردي هذا وقت إضافي في هذه المحاضرة. وهنا وجدنا النفس الناطقة بالحق، النفس الناطقة بالحق التي لا تخاف لومة لائم في الله، التي كشفنا وجودها للعباد من قبل والتي تستقر في اللسان، تكون في هكذا مؤامرة للملاعين إلى جانب هذا الجهاز مربوطة مكممة بالضبط في أسفل عمق وسط الفكين، والسام الأزرق في الصورة المرفقة يوضح مكان تكفيرها بالضبط. وكملاحظة وتذكير قلت منذ أكثر من عام أن الملاعين بعد أن كانوا يسجنون لقرون عديدة ويكبلون الأنفس الموحدة في كهوف وسراديب وكنائس وجبال بقبحهم واستهدافهم بالرقى، وقد حرر الله منهم ما شاء وما يحصيه إلا هو عالم الغيب والشهادة، فقد أصبح الملاعين في الغالب يربطونهم ويكممونهم بالأجسام كحال النفس المتعبدة الزاهدة المطمئنة الراضية بقضاء الله التي تستقر في القلب. يعني فكرنا من قبل كيف أنهم يربطون هناك، كذلك حال هذه النفس الناطقة بالحق. الآن ننتقل للنقطة الأخرى وهي كيف هذا الجهاز المسحر في اللسان له علاقة بتجديد السحر في البطن. ببساطة نقول أن السحر المنتشر من الجهاز باللسان بديه كمية منه تمزج في اللعاب أو الشراب والأكل والحذار بين قوسين، يجب وهذا من السنة المؤكدة أن تسموا اسم الله على ما تأكلوا وتشربوا ثم تحمدوه حمدا كثيرا، فاللعاب والأكل يصبح مسحب أو متعب عند وصوله للمعدة والأمعاء. يعني بهذا يكون أصلا ما يأكل البشر من عادي وكذا فينتزج مع هذا السحر السائد الذي ينتشر من هذا الجهاز. خلاص يعني يتوقف هنا في وصف مؤامرتهم التي خلاصتها تكبيل وتكميم للقرداء والأنفس وشذوذ ونسيان ووواء في الدماغ جراء الجهاز الاستقطابي المسحر الذي في الناصية، وتكميم الأفواه وعدم النطق بالحق من خلال جهازهم في اللسان، وكذلك تجديد سحر في البطن من خلال الأسحار المنتشرة من هذا الأخير. يعني هكذا هم أعداء الله، هكذا هم الملاعين، هكذا هم يكتفون استهداف الأمة خاصة والبشرية عامة في هذا الوقت من الزمان بالضبط. قلناها من الأول ونكررها قسما بالله العظيم الأعظم، لن نسكت ولن نكف عن فضحهم من أي منبر، ولن نكف عن استهدافهم في سر وخفاء وفي علن، وعن مدر العون للمبتلين من خلال الرقى التي تصلكم لبيوتكم لله في سبيل الله الغني. واللهم اجعل ما يخرج منا ومن هذه القناة ومن تبع بها العباد صدقة جارية على المنفقين المدعمين لنا بالمال أو بالدعاء أو بنشر الرقى، رغم هذه الأخير رغم قلة من قليل جدا. ومرحبا بالمنفقين في سبيل الله ودخوله في زمرة المحاربين في الله في سبيل الله بالمال وغيره، يعني هيكلة الرقية أصبحت واضحة بإذن الله وبأمر الله. ونشهد الله أنه قبل الخروج في أي محاضرة وفتح لأي يعني مؤامرة للملاعين أو إخراج الرقية التي تستهدف ذلك الأمر، فقد تم أصلا بداية استهداف المؤامرة وملاعينها ومماليكهم استباقيا، والله المستعان. كما قلت أبينا الأول، نحن ماضينا في هذا الدرب، ولو أبقى وحدي فقد كفاني الله. أما الذين يكثرون وينطقون بالتفاهة وكثرة الغوغاء ولم يفيدوا الأمة ولم يفيدوا المبتلين، بل فيهم من يهاجمنا بجهل أو بحزن وبغض في منتدياتهم، فقلتها حسبي الله ونعم الوكيل. فكلنا سنقف بين يدي الجبار الشهيد الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ملايين الدنيا وكل جنود الملعونين لم يوقفونا بفضل الله من النطق بالحق وفضح الملاعين والدعاء الأمة ومساعدة المبتلين وإخراج الرقى التي هي رغم أنوبهم نمشط الله فيك التي رغم أنوبهم نمشط الله فيها ونذكره بخير أذكار وأسماء الحسنى ونتودد له بالدعاء، ورغم أنوبكم يتودد لنا شكرا وعلى بالإجابة، رغم أنوبهم ندفع المبتلين للسير في طريق حب الله والاستعانة والاستغاثة إلا بالله رب العالمين، رغم أنوبهم من الله علينا بإخراج فضح المؤامرات والأسحار الخفية الدجالية الإبليسية، ليظهر المبتلين تافهين جدا بهم وبأسحارهم أمام من لم يجد استفسارات لحالته منذ سنين. قالوا ما هي مرجعية علمك؟ وقلنا هذا فضل الله، ونحن بفضل الله نحن مرجعية الرقية الحديثة واستهداف وفضح الأسعار والأجهزة الخفية الإبليسية الدجالية بلا فخر ولا سمعة ولا رياء. والله أكبر لله الحمد. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح، الله الوهاب ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.